السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن آفات اللسان، ما زلنا نتكلم عن آفات اللسان، وذكرنا 16 آفة، واليوم إن شاء الله تعالى نتم الأربعة الباقية مما ذكر المصنف رحمه الله. الآفة 17: كلام ذي الوجهين. كلام ذي الوجهين، احنا اخر حاجة خدناها كانت ليه؟ النميمة. كلام ذي الوجهين، ذي الوجهين يسمى احيانا ذو اللسانين، احنا نسميه بوشين. هو في واحد يبقى له كلام بوشين؟ وعاد في 3 أو 4 كمان. وهو ذو اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين، الذي يتردد بين المتعاديين ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه، من الثناء عليه في معاداته وذمه للآخر ووعده بأن ينصره على خصمه. وذو الوجهين وذو اللسانين منافق، دي علامة من علامات النفاق. تاني، ذو الوجهين أو ذو اللسانين يتردد بين المتعاديين، عرف في 2 زوجين مثلا، زوج وزوجة متعاديين، عرف ان في اخين ما بينهم عداوة، عرف ان في جماعتين من الجماعات ما بينهمش وثاق، ففي ناس بتحب توفق الاحوال بس كده وتصلح الامور، دول ذو الوجهين. يعملوا ايه ذو الوجهين بقى؟ قال لك يكلم كل واحد منهما. انا مش بعلمكم ذو الوجهين ازاي، ده انا بقول لكم بيعمل ازاي. يكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه، بكلام ايه؟ يوافقه، يعني كلام يحبه. تمام، انا وبيني وبين الحاج محسن خصومه، ربنا ما جبت خصومه ابدا. فهو عرف ان ايه الموضوع اللي بيني وبين الحاج محسن، عرف انا زعلان منه ليه، يجي يروح يكلمني انا كلام عن حد محسن، يقول لي والله ليك حق، انا مش عارف هو بيعمل معاك ليه كده، يعني هو موافق ليك حق يا ابراهيم انك تعاديه، فيوافقه بكلام من الثناء عليه في معاداته. انت ليك حق تعاديه، والله ده انا ولو مكانك كنت بهدلت الدنيا، انا مش عارف ده ساكت ازاي، ده انت كتر خيرك وهو يبص كده وشه وضهره، ان انت معاك الاسلوب المحترم ده، ده بيقول لي انا كده، يعني بيوافقني في عداوتي لفلان، ويروح للجهه الثانيه ويقول نفس الكلام، انا مش عارف هو بيعمل معاك كده، مع انك انت ما غلطتش، انا مش شايف يعني عملت حاجه كبيره. ده اسمه ذو الوجهين، عايز يرضي كل واحد ويقول له الكلام اللي يأيده على الخصومة. قال: ويعده بأن ينصره على خصمه. ودي طريقة الشيطان طبعا، تعرفين الشيطان ها؟ وعد المشركين انه معاه، اني معك انا معاك، وساعة الجد قال اني بريء ايه؟ اني بريء منكم، او نفس الكلام. يجي هذا الشيطان، ياتي هذا الشيطان يقول لك وانا معاك، ولو اتكلم انا هقف معاك، ولو في حاجة أنا مش هسيبك. ها؟ تحس أنت أنك إيه بقى؟ إن معاك قوة، أنك معزز بالآخرين. هو دول وجهين. قال وهو من علامات النفاق. المسلم بوجه واحد مش بوجهين، بلسان واحد مش بلسانين. طيب هنا عايزين بقى نستثني صورة في ظاهرها ان دول سنين وهو مش كده. قال نعم، يعني صحيح، اذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقا فيه، لم يكن ذا لسانين ولا منافق، فان الانسان قد يصادق متعاديين. الاثنين دول بينهم عداوه، بس انا صديق لده وصديق لده، وبقول لك قال الراجل ده كلام صدق ملوش علاقه بالتاني، وبقول الراجل ده كلام صدق. فاهم ازاي؟ اوعى عشان ما حدش يفتكر ان اي حد ليه علاقه بين اثنين متعاديين معناها انه منافق ومعناها ذو وجهين. لا لا. قال اذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقا فيه، اي فيما قاله، لم يكن ذا لسانين ولا منافقا، فان الانسان قد يصادق متعاديين. معروفا. واما لو نقل كلام كل واحد منهما الى الاخر فهو ذو لسانين. انت تعرف الاثنين، ما تنقل الكلام ده ولا تنقل الكلام ده. انت بتحب ابراهيم وجيت بتكلم ابراهيم وحكى لك الموضوع اللي بينه وبين الحاج محسن وقال لك القصه وبتاع وثبتك في الخير ونصحك بالخير وانتهى الموضوع، ما قلتلكش ده صحيح، ده هو كان بيقول كذا، ما نقلكش كلامه، اصلح لك امرك واشير عليك بالخير، وانا صديق الحاج محسن ده ان حصل من ابراهيم كذا وكذا وكذا، يبدا يقول له ينصحه بالخير وما ينقلوش الكلام اللي انا قلته. اذا نقل يبقى ايه؟ ذو لسانين. فاحذر اذا كنت صديقا لمتعاديين ان تنقل كلام احدهما الى الاخر، لا قليل ولا كثير. وصلت؟ والا دي تبقى علامه من علامات النفاق. قال وذو اللسانين شر من النمام. فاكرين النميمه اللي قلناها المره فاتت؟ ليه بقى؟ ليه ذو اللسانين شر منهما؟ قال لان النمام ينقل من احد الجانبين فقط، ده اسمه نمام، لكن هذا يزيد النقل من الجانب الاخر. يبقى النمام بيبقى ايه؟ من طرف واحد، ذو الوجهين، نمام في الجهتين، زائد يزيد ان يحسن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعادات مع صاحبه، يحسن له هذا الامر. نعم. يبقى صوره ثانيه، يبقى هو فرق لك من صوره حكايه يكون واحد صديق لاثنين متعادين وما بينقلش الكلام. من ابتلي بمراعاة أحد الجانبين في قوله، في قولة، حط عليها نقطتين، في قولة ما لضرورة وخاف من تركه فهو معذور، فإن اتقاء الشر جائز. يقول اللي ابتلي بمراعاة أحد الجانبين في قولة، قلت كلمة عشان فيه ضرورة، انت خايف من حاجة، فيه معذور هيقع، قال لك يبقى انت معذور لانك بتحاول تتقي الشر. قال ابو الدرداء رضي الله عنه انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم. نكشر يعني نبتسم، ماشي؟ يبقى يكشر يعني ايه؟ تكشرت لك يعني ابتسمت لك، عايزكم تكشروا. وقالت عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له فبئس أخو العشيرة. بئس أخو العشيرة ده أزفت واحد في العشيرة. انت مين؟ انا فلان من قبيلة كذا. النبي بيقول لأهله ده أسوأ واحد في العشيرة. إذنوا له، إذنوا له بالدخول. فدخل فلما دخل بئس أخو العشيرة ألان له النبي صلى الله عليه وسلم القول، كلموا بهدوء ودين. بئس أخو العشيرة منتظر ما تكلموا إيه؟ ولكن فلما خرج الرجل، هو بئس أخو العشيرة ده مش اسمه بئس أخو العشيرة بصفة، قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن شر الناس الذي يكرم اتقاء شره. حديث مخيف جدا، إن شر الناس من يكرم اتقاء شره. أب البيت وبيكرموه مش عشان ملتزمين بدين الله ولا عشان بيحبوه، لا، عشان هو سيء جدا في أخلاقه، فبنضطر نكرمه. هنعمل ايه؟ هنبوظ الحياة. امرأة سيئة جدا وزوجها مستحملها وبيكرمها عشان يتقي شرها. هؤلاء شر الناس، شر الناس من يكرم اتقاء لشر. ده معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا بابا، عايز يقول ان الرجل ده اللي دخل عليا ده من شرار الناس، ده من شرار الناس، فاحنا بنكرمه عشان نتقي شر، بنكرمه ألان به القول عشان ايه؟ عشان نتقي شر. ياه، انت عارف بقى اللي ما بيفهمش في الدين يقول لك ايه؟ يقول لك خلاص ابقى قليل الادب بقى عشان يكرموني واخد حق. فاهم الحته دي؟ ما اذا كان قليل الادب شرار الناس بيكرموا، خلاص خليني شرار الناس، خليني عشان اكرم. ده للاسف الشديد اللي بيحصل من كثير من الناس، يغير اخلاقه ويغير سلوكه، خلي بالك، علشان شاف انه بسوء الخلق ده بيحصل ما اراد، نقول له انت شر الناس. فجه نصيبه وقسمته قلنا ادوله، ادو فلان حقته. ليه يا عم؟ ما الناس كلها ايه؟ لا ده بنتقي شره. لا، يبقى الواحد يبقى بلطجي بقى، يبقى الواحد قليل الادب عشان تدوله حقته. لا، ده بالعكس، انت في الدنيا هتكرم لكن انت عند الله شر الناس. حسن الخلق لا يعدله شيء، ولزوم الادب لا يعدله شيء، والبقاء على اصلك اذا كان اصلك فعلا التزام وادب لا يعدله شيء. اوعى تفرح باكرام الدنيا، اوعى تفرح باكرام الدنيا. شوف يا ترى بتكرم بحق ولا بباطل؟ انت عارف اللي بيكرم اتقاء شره، اول ما نقدر نخلع منه نخلع منه. لا ده احنا نديله بالله، صح؟ اول ما نحس ان ممكن الشر بتاعه ده ولا عاد يهمنا بحاجة، يبقى هو نفسه ما عادش يهمنا بحاجة، لا هنكرمه ولا نحسن اليه، بالعكس كل بقى الماضي هنفرغه. مش بقول لك اعمل كده، لكن بقول لك ده الواقع اللي بيحصل كده. لكن من اكرم لانه حقيق ان يكرم يبقى ابدا هكذا. فرق كبير جدا بين اكرام الظلمة اتقاء لشرهم، وبين اتقاء الصالحين حبا لهم. تفرق كتير جدا. تبص كده في بعض المواقف التلفزيون الغير، تلاقي عالم من العلماء والاف ملتفة حوله كلهم عايزين يقبلوه ويسلموا عليه. اتقاء شره؟ مش ماسك عليهم حاجة. لو مات الدنيا كلها تدور عليه، ومجرم من المجرمين لما يموت يعني مش عايزين يدفنوه، مش عايزين اصلا حد يمشي جنازته. انا ما تكونوا تكرموه في الدنيا وبتمشوا وراه، كنا بنكرمه اتقاء للشر. الكلام ده معناها باب مفتوح تفتح بقى باب النفاق بقى؟ ما هو ده سؤال عائشة، قلت فيه ما قلت ثم أنت له القول يا رسول الله. هو ينفع الكلام ده يا رسول الله؟ دي كلمة عائشة المقصود بها كده. وعشان كده يا جماعة عايزين نفرق بين أمرين في غاية الأهمية، المداراة والمداهنة. يبقى في حاجة اسمها مداراة وفي حاجة اسمها ايه؟ مداهنة. المداراة هو اللي عمله النبي ده، اسمه مداراة، بذل الدنيا لأجل الدين. المؤلفة قلوبهم ممكن يبقى نصراني، ممكن يبقى يهودي، ممكن يبقى مسلم غير ملتزم، وبنديله من مال الزكاة، صح؟ من اسمه المؤلفة قلوبه، بنتقي شره وادينا له قرشين، اكرمناه بالقرشين دول، صح؟ ليه؟ علشان ايه؟ علشان ايه ادينا له الدنيا دي؟ ادينا له القرشين دولت ليه؟ ادينا له المال ده ليه؟ عشان يدخل في الدين او يحقق مصلحة معينة للمسلمين، يبقى لغرض ايه؟ ديني. انا بدلت الدنيا عشان اجيب رجله للدين او احقق به مصلحة للمسلمين، دي اسمها مداراة. فاعطاء المؤلفة قلوبهم دلوم من امام المداراة. اعطائك للزوجة اللي بنقول عليها ده ايه؟ مداراة. بتديها الدنيا، يقول لك ده كذا وبتعمل كذا، يقول لك بس خد لها هديه كده وكلمها، يلا خدها هديه، ده بدل ما اخدش ما اخد شومه معايا احبطها على دماغها بيها، خد لها هديه. خد لها هديه، مداراه، تعطي لها الدنيا عشان تجيب قلبها وتجيبها هي الامر الاخر، تجيبها للصلاه، تجيبها الالتزام، لحسن الخلق، لحسن المعامله مع امك، مع كذا، دي اسمها مداراه. شرار الخلق هم كل ما يبقى اكثر شرا كل ما تبقى المداراه محتاجين اليه. اما ايه بقى المداهنه؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنه الكلام ده مهم جدا، هو بذل الدين لاجل الدنيا. المداراه بذل الدنيا لاجل الدين، والمداهنه بذل الدين لاجل الدنيا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، نفسهم تتنازل عن الدين ويدوك الدنيا. سيبك يا محمد من اللي انت بتقوله دوت، وتعالى نديك الملك، تبقى انت الملك بتاعنا، ونديك المال، ونديك الرئاسه، ونديك اللي انت عايزه، بس سيب الدين. رقم ودوا لو تدهنوا فيدهنون، طب تعالى يساوموا معاه على ايه؟ على الدين. لما تلاقيهم بيساوموا معاك على الدين تعمل ايه؟ قول لهم انا عندي عرض تاني، وتعرض عليهم الايه؟ المدارات. طب انا هديكم انا الالف اللي انتوا عايزين تدهوني، وتعالوا نصلي. انت عملت ايه كده؟ اديتهم، بس اديتهم ايه؟ وجايبهم ليه؟ اديتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يلين له القول اداله ايه؟ دنيا، عشان يقلب قلبه للاسلام، يبقى جابه للايه؟ بدل كان يداري. فعلم عائشه رضي الله عنها، علمها وعلم الامه كلها، المداراة لا المداهنة. جماعه اللي داخلين مجلس الشعب، داخلين انتخابات، اوعى وانت بتقول انا اسلامي، اوعى تتنازل عن الدين عشان تحقق مصالح دنيويه، لا مش عايزينها منك ولا منك. الدين ما بنفرطش فيه، لكن اديهم الدنيا. ها؟ اديهم الدنيا، عايزين ايه بالدنيا؟ عايزين ايه بالدنيا؟ كذا ونبش ونلين القول والكل تاخدوه، بس تعالوا بالدين ونخدم الدين، لكن اوعوا تتنازلوا عن الدين. اوعى تداه، اياك ان تداه، اياك ان تداه، اياك ان تداه. ليه؟ واحد يقول لك اداهن علشان نحقق اللي احنا عايزينه، مصالح دينيه عشان الدين. ما بيبذلش الدين علشان دي، تبذل الدنيا علشان دي. لكن اذا تحدد انسان هبذل دين عشان نحصل دين، لا لا، ما بيحصلش الكلام ده، ما بيحصلش الكلام ده. دين ياتي بدين. لكن ان قدرت مصالح ومفاسد فهذه مصلحه اعلى فتجتنبها، او مفسده اعلى فتدفعها، ده موضوع ثاني. مقدر بقى المصالح والمفاسد بتقديرها الصحيح. ليه بقول لكم المداهنه لا، وليه الدين بيمنعنا عن المداهنه ديت وذم المداهنين؟ يا اخواني، اللي بيداهن مثقال ذره بكره هيداهن باضعاف اضعاف ذلك. النهارده بنزل عن شيء يسير، بكره عن حاجه اكبر اكبر اكبر. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. اوعى تتبع خطوات الشيطان. اذا عايزين نفرق بقى بين المداراه وبين ذو الوجهين. ذو الوجهين المداهن، لكن المداري لا يسمى ذا وجه، خلاص. ولكن هذا ورد في الإقبال، يقول لك بقى ضوابط المداراة، ضوابط اكتب عليها ضوابط المداراة. ورد في الإقبال، أقبل عليه رسول الله، وفي الكشر، عرفتوا كشر يعني ايه؟ التبسم. والتبسم وإلا فلا يجوز الثناء، حط خط تحت العبارة دي، لا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كلام باطل. اوعى اوعى تعمل ايه؟ اوعى الثلاثه دول تقع فيهم. ايه هم الثلاثه دول؟ قال لك لا تثني ولا تصدق، تقول له صح كلامك صح، ولا تهز راسك على كلام باطل. فاهم ازاي؟ مش فاهم الكلام، اعيده تاني. قال رحمه الله: لا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كلام باطل. الراجل ده بيقول كلام باطل، المجلس ده بيقول كلام باطل، ممكن ذو الوجهين يعمل ايه؟ الله ينور. اه فعلا صدق، يثني عليه، ارمي على جنب. رقم اثنين، ولا يصدق، ما يقولش ايه؟ صدقت صح. لو قال الكلمه دي من غير ما يثني عليهم برضه ذو وجهين. ولا يحرك راسه، انت عارف ازاي عملت تاني كده جنبك؟ شايفين الحركه ديت؟ اذا كده صدق، صدق، اكتفى منك بتحريك راسه، انت ذو وجهين. واضح اخواني؟ دي عامله زي الغيبه لما قلنا عليها، في غيبه بالعين وفي غيبه بالجوارح، نفس الكلام. التصديق بتحريك الراس ده هو تصديق على الكلام الباطل، على الكلام الباطل. فان فعل ذلك فهو منافق. انا اصلح الكلمه ديت، اقول فهو فيه صفه من صفات النفاق. بل ينبغي، كان المفروض عليه مش يهز راسه موافقة، بل ينبغي أن ينكر. فإن لم يقدر، يعني كان الطبيعي الناس دي كان باطل، لهم يا جماعة تقول صح ده باطل، الحق كذا وكذا، ده المفروض عليه. طب أنت مش قد كده. فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه. وصلت؟ وصلت يا إخواني؟ إلى كلام المصنف رحمه الله عن ذي اللسانين أو ذي الوجهين، اللي يبقى بيليق بين الطرفين، يرضي كل واحد منهم ويوافقه على عداوته للآخر، أو يعده بالنصرة وإن لم ينصره، فهذا ذو وجهين. يستثنى من ذلك إن كان صديقا للطرفين ولا ينقل الكلام، لا إشكال. يستثنى من ذلك المداراة اتقاء شر وقصد جلبه للإيه؟ للدين والخير. الآفة الثامنة عشر، المدح. المدح ينبغي، ده احنا كل فات غيبة نميمة ذل وجهين ده كله اسمه ايه؟ ده ذنب. غيبة ده ذنب، نميمة بيوقع بالناس، ذل وجهين بيه الكلام وحش يصير عداوة. ده طلع الكلام اللي فيه مدح كمان من آفات النساء، المدح المدح لمونا نور عليك بس وانت صفالك في التجويد والتبطير وكذا وامدحه، ده من آفات لساني. هنعرف بقى ضوابط المدح. المدح يا ترى الاصل ان الانسان يمدح ويشتغل في المدح ده ولا ما يشتغلش؟ ودي آفة لازم ناخد بالنا منها، خاصة في الايام دي في وجود الاحزاب، كل حزب عايز يلمع رئيسه او يلمع شيخه او يلمع رئيس جماعته. خلي بالكم من الحته دي، ما احنا على حساب الدين، مش هنتنازل ابدا على حساب الدين ولا في مدح الا ان كان المدح مشروع. في ناس كده بتلمع الافراد بتوعهم، بيلمعوهم يلمعوا كده، مش هقول لك هو ما يسويش طلاق ابيض، لا حتى لو كان يساوي يلمع، هو ده المدح. يلمعه يعني بيمدح، اللغه البلدي بتاعتنا احنا كده العاميه. قال وهو منهي عنه في مواضع او في بعض المواضع، ده المدح ده. اما الذنب الغيبه والوقيعه قلناه، والمدح يدخله ست آفات، اربع آفات في المادح او من المادح واثنتان في الممدوح. دول المدح ده بيحصل منه ست مصائب، ست آفات، أربعة من المادح سببها في المادح واثنين في الممدوح. إيه هما؟ قال فالأول أنه قد يفرط فيه فيكون قد كذب، يبقى دخل في الكذب. ها؟ يعني الشيخ صادق ما شاء الله عليه في السيرة والتاريخ، قل الشيخ صادق لا تقل لي ابن هشام ولا الواقدي، قل صادق اليمني. يا سلام، انا بقيت كذاب اهو، مادح كذاب. هو راجل كويس في التاريخ وكويس في السير، لكن مش ابن هشام ولا الواقدي ولا الناس دي ولا يساوي فيهم حاجه، انا كده كذاب. يبقى صار المدح مدعاه الى الايه؟ الى الكذب. دي رقم واحد، وده غالبا تلاقي في كده حته ايه؟ حته زياده. لازم، هو انت وانت بتمدح كده مش كفايه، عايز تقول حاجه هي الحاجه دي هي الكذب، وتمدح بالقدر الصحيح. ده اول شرط، او نسميه اول افه، ما دام افه يبقى نشترط في المدح ان ما يكونش فيه كده. اثنين، انه قد يدخله الرياء، فانه ده بتكلم على مين؟ على المادح مش على الممدوح، لسه ما دخلتش في الممدوح، بتكلم على الراجل اللي بيتكلم اللي بيمدح ده. قد يدخله هذا المادح الرياء، فانه بالمدح مظهر للحب وقد لا يكون مضمرا له ولا معتقدا لجميع ما يقوله، فيصير مراهيا منافقا. تمام؟ انا عايز اوصل لك بالمدح ده اني بحبك حب شديد جدا، مش عايز اقول لك وانا ما بقبلكش وانا ما بحبكش، لا وانا بحبك بس مش اللي انا قلته ده، اللي انا قلته ده فيه رياء، فيه منافقة او نفاق. فالمدح هيجرك للرياء والنفاق. الثالثة، أن قد، الثالثة ولا الثالثة؟ الثالثة، الآفة الثالثة، صلحوها غلطة الثالثة، أن قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه. الله أكبر، الله أكبر. تيجي تقول شيخ إبراهيم يا سلام، الحديث جهبذ، وانت اصلا ما بتفهمش حاجه في الحديث، ازاي عرفت ان ده جهبذ في الحديث؟ تناقلت من هنا ومن هنا ومن هنا وخلاص، وبتقول اي كلمه انا مؤاخذ على الكلمه دي تيجي بحق فلان عالم عابد صنايعي وتبدا تتكلم كلام لا تتحققه. ايه ده الدكتور ده شاطر جدا الدكتور ده ما فيش زيه. انت ايه انت بتفهم الطب يا ابني؟ تمزح جبت انه شاطر جدا جدا. ما هو ده مات على حسه وقت انا واخد العيال ورايح للدكتور ده. وكلامك مش صحيح، كلامك مش صحيح. انت فوق انك كذاب، انت اتكلمت الكلام لا يقال عليه الا الخبير. انا اقول الكلمه دي وبالتالي ركز معايا، ما تثنيش على حد غير لما تكون انت عارف الصفه دي فعلا، لان دي شهاده منك للمستمع، دي شهاده منك للمستمع. وما اكثر الضلال والمضلين في هذا الزمان بالمد. بتكلم من داخل صف الملتزمين، مش بتكلم على الناس، عامة الناس. يبدأ يثني على الشيخ، يثني على الأخ، يثني على كذا، ويمدحه بما لا يتحققه منه أصلا. ده أنا بتكلم إن ملوش أي غرض، ممكن يبقى له غرض عشان أخلي الناس تضم لجماعتي ولا لحزبي، أخلي لهم الراجل ده أهو مفيش زيه في الدنيا كلها. ضلال ومضلين. تمدح بما فيه ولا تزد ان كنت مادحا ولا تزد. الرابع انه قد يطرح الممدوح وهو ظالم او فاسق. هو انا كده انتقلت للممدوح ولسه بتكلم عن المادح؟ لا، بتكلم عليك انت. ما ينفعش تطرح الظالم او الفاسق او من ليس فيه هذه الصفات بغير حق. عارف ليه؟ لان في افات هتحصل للممدوح، في افات هتحصل له، تبقى انت اللي ورا المصايب. الراجل ده انت كبرته في باب من ابوابه هو الشهير، فدخلوا وهو ظالم وفاسق، فاستمر في ظلمه، استمر في فسقه. ركز معايا، وهذا غير جائز. يقول الحسن البصري: من دعا لظالم، خليكم معايا، من دعا لظالم بطول البقاء فقد احب ان يعصى الله في الارض، ان يعصى الله. ادام بقاك الله يطولنا في عمرك، ربنا يخليك لينا، وهو ظالم يبقى انت بتحب ان يعصى الله في الارض. اتثبتوا على الباطل. وعشان كده قلنا تهنئة النصارى بأعياده ما ينفعش، تهنئة بزواج، تهنئة بأي حاجة، لكن بالأعياد لا. لأن تهنئة بالسجود للصليب، تهنئة بأن الله قال الثلاث، ما ينفعش نهنئة كده. يبقى أنت تحب أن يشرك بالله عز وجل، فما ينفعش تمدح ولا تهنئ ظالما ولا فاسقا فضلا عن كافر إلا بحق. تمدحه شيل بقى الافات الاربعه دي، دخلت في كذب، دخلت في رياء، دخلت في نفاق، دخلت في كلام بغير علم ومن غير تحقيق ولا معرفه، دخلت في المصيبه الكبرى انك صرت شريكا في هذا الشر، اذ انه لما سمع مدحك استمر. وصلت يا اخواني؟ الواحد معاك هيتكلم لا بخير ولا بوحش لغايه لما يتاكد ان الكلام ده خير. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. كلام الصدق بالقدر المطلوب بالمصلحه المتحققه، وانتهى الموضوع مدحا كان او غيره. دول اربع افات مين؟ المال. اما الممدوح فيضره المدح من وجهين: اولا يحدث فيه كبرا وعجبا، والكبر والعجب الاثنين ايه؟ يضيعوا الاثنين من الكبائر. انت عمال تمدح فيه وانا بقيت بدل ما عرضي 40 سم بقى عرض 4 متر، نفخت نفخه ما يعلم بها ربنا، تمام؟ فحصل لي كبر واعجاب بنفسي وانتفاش كده وانتفاش. مين السبب فيه؟ انت بنفسك انت اقمت ضهرك، فعلا اقمت ضهرك، دخلتني في الكبائر وانا كنت قاعد في حالي، كنت قاعد في حالي وانت بمدحك خلتني واقع في كبيرتين، الكبر والعجب. الآفة الثانية هو أنه إذا أثنى عليه فرح وفتر ورضي عن نفسه وقل تشميره للعمل. أنا عشان أحضر الدرس ده بقالي 3-4 أيام وانت على القاموس وطلع معنا الكلمة واثبت صحة الحديث واثبت كذا وهات معلومة تانية وبنتكلم في الموضوع تاني غير دوت ونجيب إضافة، لغاية لما جيت قلتولي ده درسك ده حاجة مستهلة، ده احنا بنحس ان احنا خدنا من كل بستان زهر، لغة على فقه على عقيدة، بنحس ان احنا فعلا مديانين. سيبك من ان انا انتكش او ان انا اتكبر او ان انا اعجب، تخيل ان انا راجل واخد بالي من نفسي كويس قوي ومهمنيش الكلام ده، بس على الاقل هيخليني ايه بقى اكثر. ليه اللي بقى الانتاج؟ رضيت عن نفسي، ما انا زي الفل وسمعت المكتب وداني، اسعد نفسي زياده ليه بقى؟ خلاص كفايه كده، فيقل الانتاج يقل العمل. فان سلم المدح من هذه الافات، كم افه؟ 4 في المادح و2 في الممدوح. ان سلم من هذه الافات في حق المادح والممدوح لم يكن به باس، بل ربما كان مندوبا اليه. إذا جيت تخلص المدح بتاعك من الآفات الستة دي، 4 متعلقة بيك وتأكدت إن اللي بتمدحه مش هيتحقق فيه الآفتين دول، هاتان الآفتان، حينئذ امدح. عشان كده قلت لكم فلو دي آفات وممكن نسميها إيه؟ شروط. شروط أو ضوابط المدح. طيب. على الممدوح كلنا بقى لما تسمع حد بيمدح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتور. خلي بالك، اوعى الثناء يخليك تفتر. عشان كده الجماعة اللي بينافسوا بعض الحاجة، وده مكر وده، يجي اللي بينافسه ويروح مدحه، تقول انت يا ابني اللي بتحبني ونفسه خالصه ازاي؟ هو يقصد ان يخليك تستر عشان يبقى هو مش عارف يسبقك. ها؟ يقول لك ايه الجمال ده؟ ده انت بدل ما طلع تجري عمال تبص في الجمال فخطوتك بقت على مهلها. كان هو سبب. ها؟ فيبدا يبعت لك التهاني والثناء على صنعتك او الحاجه اللي بتعملها او مش عارف ايه، و ليه؟ عشان ما تفكرش انت تزود. ده اذا كان خصمي بيمدحني. فخلي بالك ايها الممدوح من هذه الافات، اوعى المدح يولد عندك كبر ولا عجب، واوعى المدح يخليك تكتر. لا، اعمل بقى العكس، اجعل المدح يزيدك تواضعا. وسبحان الله، لو يعلم الناس اني لا املك من الامر شيئا، وان انا فعلا اضعفني كده، والعمود ده مش عارف اصلا حصر ازاي، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. شوف بتكسر ايه؟ العجب والكبر اللي عندك تشيله. كلام جميل؟ يبقى انت كده خليت المدح يزيدك ايه؟ تواضعا. يزيدك تواضعا. 2، يا ده جزاء الاحسان الاحسان، ده ربنا اكرمني وبقيت بالصوره اللي هم بيقولوها دي، ده انا لازم اجتهد اكتر. لازم اجتهد اكتر. ويكون اجتهادي اكتر في هذا الباب شكر لله على هذه النعمه. في النهايه اللي نجاك، خلي بالك معايا اللي انا قلته ده، انك قطعت النظر عن الناس ونظرت الى مين؟ وده علاج كل المشكلات تقريبا او اكثر المشكلات. انت بتبص للناس وبتسمع للناس، اقطع النظر. ماشي، الناس يمدحوا الحمد لله، ده فضلك انت. الناس بيثنوا علي، منة الله علي. هنا انا كنت اعرف حاجه اصلا، الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لا علم ولا صنعه ولا حرفه ولا طب ولا هندسه ولا اي حاجه خالص، لا تعلمون شيئا، تبول وتغوط على نفسك. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، ليه؟ لانكم تشكرون، تشكرون كده وتعقل هذا الحال. عشان تتكبر ولا ترى نفسك ولا تكبر. فإذا نظرت إلى النعمة بهذه الصورة ورأيت المدح نعمة من النعم فزادك تواضعا وزادك إيه؟ إقبالا وعملا وهمة لا فتورة. ويتذكر أنه العلاج بدل العلاج الأولاني دخول عندكم العلاج الثاني، يتذكر أنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه المادح. ده كلنا بقى كلنا مليئين بالعيوب والآفات والحاجات اللي لو الناس اطلعوا عليها لبصقوا في وجودنا. نسأل الله أن يغفر لنا والحمد لله أنه ستير. لو اطلع الناس على عيوبنا فعلا لداسونا بالأقدام. ده الناس لما بتشوف منك هفوة وربنا ستر المصايب انت بتعملها بيعدوك يشنقوك ويرفضوك ويهجروك ويعزلوك. ده حاجه صغيره. اما بقى لو اطلعوا على جمله الافات القلبيه والافات اللسانيه وافات الجوارح حتى بصوا في وشنا. تذكر هذا. اذا كانوا مدحوا الجانب فاحمد الله ان اراهم الجانب الممدوح واخفى عليهم وستر جوانب مذمومه لا يعلمها الا هو. شايفين المعاني القلبيه دي؟ علاج قد افلح من زكاه. وانه لو انكشف له جميع اسراره وما يجري على خواطره لكف المادح عن مكره. تخيل يقول ما شاء الله عليه غض بصر مفيش التفات حاجه عظيمه جدا راجل طاهر عفيف. لو عرف ان خطر ببالك انك كنت عايز تنظر لامراته او تنظر لابنته كان هيمدحك. ربنا اخفى الخواطر دي خلاها سر لا يعلمه الا هو. اذا اول علاج يا اخواني لعلاج المدح الذي تسمعه من المادح أن تتذكر أن ما مدحك به هو فضل الله عليك. فالتفت إلى ربك ولا تلتفت إلى الخلق. ثانيا أنك تعلم من نفسك ما لا يعلمون فتذكر عيوبك التي أخفاها الله عنهم. فله الحمد أظهر الحسن وأخفى القبيح، أظهر الظاهرة وجعل البواطن بما تحمله مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى مستورا مخبوءا. ولهذا كان علي رضي الله عنه إذا أثني عليه يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. يمدحوني ويزغلوني كلام شخص ثاني تأخذنيش بمدحك واجعلني خيرا مما يظنون. لا تؤاخذني بما يقولون اغفر لي ما لا يعلمون اجعلني خيرا مما يقولون. ده واحد يعرف نفسه مش واحد مغرور بنفسه وينتظر المدح حتى يزداد غرورا وكبرا وعجبا. لا، عبد يرى ذنوبه دائما نصب عينيه، يرى خواطره الباطنة القبيحة نصب عينيه. أما المادح فينبغي ألا يجزم القول إلا بعد خبرة باطنة. في الخبرة يعني الخبرة هو العلم بخفايا الأمور. تبقى دقيق جدا، هتمدح طبيب، هتمدح صنايعي، هتمدح شيخ، بتمدح في إيه؟ عندك خبرة باللي انت بتمدح بيه ده؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سمع رجلا يثني على رجل، أمير المؤمنين فلان ما شاء الله ما شاء الله أخ مثلا يعني، فقال له أسافرت معه؟ قال لا. قال أخالطته في المبايعة والمعاملة؟ كان في بيع وشراء وتجارة وشغل كده بينكم وبين بعض؟ قال لا. قال أفأنت جاره صباحه ومساءه؟ تلاقي ساكن جنبه طالعين صاب الظهر العصر المغرب وشك وش كل حبه مقلبه وشايف سلوكه وسامع صوته. قال لا. فقال والله امير المؤمنين عمر بيرد عليه قال والله الذي لا اله الا هو لا اراك تعرفه. انا شايف والله انك ما تعرفش الراجل ده اصلا. الله ما عرفوش ازاي ما عرفوش امير المؤمنين؟ طب لا سافرت معاه ولا عملته بالدرهم والدينار ولا انت جار ملاصق لي في المعامله. عرفته ازاي؟ ها؟ لعله انا بقى بزود كده حضر معاك درس كده ما شاء الله اخ ما بيسيبش الدروس. لعله لما شفته كده فقلت عنه كده. لا عايز تمدح الاخ ده طول ما بيسيبش درس. لك طول ما شاء الله ملتزم ودين ويخاف من ربنا. ايه ده اللي جبته ده كله ده منين ده؟ انت اخرتك تقول الاخ ده ما بيسيبش درس. الاخ ده في التراويح دايما تلاقيه ورا الامام. يجي واحد يقول لك طب يعني نعمله بالدرهم والدينار عايز يدخل معايا الشريك في الدار ادخل معاه. اوعى تقول له اه طبعا ولا يا اخي انا كل ما اعرفه عنه انه في التراويح اللي هو في الصف الاول. يبقى انت هتمدح ايه؟ ما هو ده شيء يمدح ولا لا يمدح؟ يمدح. لكن الفعل ان انا بمدحه هو ده. لكن معه ده دين ويخاف ربنا يبقى انا شفته في كذا موقف بدل موقف 10 وبدل 10 100 وعندي خبره تماما بالشخص ده عشان احكم الحكم ده. فكم من امرأة أضلها أقوام فتزوجت زواجا لا يرضي الله بمدح المادحين. وكم من أقوام خسروا أموالهم بسبب مدح أقوام آخرين في شخص لا خبرة لهم به. حاجات كتير جدا يعني لما تمدح واحد امدحه بما فيه. ده ممكن يبقى انسان مستوفي الجوانب ديت واخرق احمق سفيه. ده حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. وبالتالي امير المؤمنين لما لقى الراجل ده عمال يمدح قال له انت سافرت معاه انت جاره انت عملته بالدرهم والدينار الحاجات اللي نعرف بيها الناس. قال له لا. قال له والله انت ما تعرف. والله الذي لا اله غيره لا اراك تعرفه. انا مش شايف انك تعرف الراجل ده اصلا. الكلام ده للأسف الشديد يا أخواننا بيوقعنا في أمور ومشاكل كثيرة جدا. فلان ملتحي وما شاء الله عليه الثوب الأبيض وبيحضر دسوقة ما شاء الله. يبقى راجل ده سمته نحسبه سمتا صالح. لكن انت جربته في المعاملة؟ ما جربتوش. جربته في حاجة تانية؟ ما جربتوش. امدح اللي انت تعرفه. ضلال. والله هذا ضلال. الناس يضل بعضهم بعضا عن طريق هذه الآفة من آفات اللسان آفة المدح. واحد يقول يا انت هتصلح الكون يا شيخ ابراهيم. ده مش صلح الكون بس صلح نفسي. اضبط لساني. لكن اليوم هتسمع ما لذ وطاب فهتضلل في زواج هتضلل في بيع وشراء هتضلل في معاملات مالية هتضلل في معاملات اجتماعية هتضلل في انتخابات وترشيحات. المدح بإيه؟ يقول لك ما شاء الله رجل مشهور بإيه يعني؟ انت شفت 50 إعلان في الشارع بقى مشهور ولا ايه الموضوع؟ ده رجل ليه صوته في البلد. صوت انت سمعت ان دي صوت في البلد وليه اصلاحات وليه كذا. لا لا هو مدح يتناقله الناس كأن بعضهم يبصق في افواه بعض. لا يا اخوانا احنا مش كده. المسلم مش كده. وزي ما تعودنا طول عمرنا الدنيا كلها تبقى ماشية غلط واحنا نيجي نعمل الصح ويعيبوا علينا. احنا عايزين نبقى كمان في اللسان كده. الدنيا كلها تعك الدنيا لكن احنا ما نقولش غير الصح وما نقولش غير الكلام المنضبط وما نمدحش غير المدح اللي في محله. لا ده فوق ذلك اسمع حديث محمد صلى الله عليه وسلم. اقعد يا ولد. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع بقى العبارة اللي هتجمل لك موضوع المدح ده. ان كان احدكم لابد مادحا. يعني لابد مادحا يعني اصلا ايه؟ فليمدحش. اذا كان بقى يعني مزنوق قوي في كلمتين وعايز فعلا تمدح والعمليه بقى يعني ده لازم نمدح الراجل ده. ان كان احدكم لابد مادحا اخاه فليقل احسب فلانا ولا ازكى الله. نحسبه كده الظاهر لنا كده الكلمه دي تخلي اللي بيسمع ايه؟ يفكر. فاهمني قصدي ازاي؟ يراجع نفسه. وهذا هو المطلوب، التحري والدقه في هذه الامور. لان الجرح يا اخواني مش سهل انك تجرح حد، ومش سهل انك تعدل حد. تخيل كده رجال الحديث في التعديل راحوا معدلين واحد كده بكلمتين، وطلع انه مش كده. كان زمان الاحاديث المنقوله لينا فيها كلام، ها؟ طلع البخاري ده مش قد كده، وهم عملوا البخاري ده اللي مفيش زيه، والبخاري ده اللي بيحفظ كذا، ده الصفحه يبص لها بيحفظها، ده كان بيحفظ من ذاكرته. تخيل انه ما كانش كده، وهم قالوا لنا الكلام ده وبالغوا في المدح. كان زماننا ايه؟ وعيد. كان زمان الامه كلها في ضلال. ده علم اسمه الجرح والتعديل. انا بقول دايما ان العلم ده اللي بنفتكر ان اهل الحديث وطلاب الحديث هم اللي مطلوب يتعلموه، لا، انا بقول العلم ده للعالم كله، المسلمين كلهم لازم يتعلموه. ازاي يكون الجرح وازاي يكون التعديل؟ الكلام ده يا اخواني غايه الاهميه. احفظ لسانك. طب كده احنا عندنا في لسه قفتين كتاب لم نتكلم فيه هنا، هنخليهم ان شاء الله للدرس اللي بعد العيد. الخميس القادم مفيش درس، الرجاء والخميس القادم مفيش درس، احنا في اجازه من الاسبوع ده ان شاء الله تعالى، وهنبدا بعد العيد بالنسبه لي انا، بالنسبه للدروس بتاعتي. قبل ان نقوم مقامي هذا اذكركم اننا لعلنا الليله نكون قد دخلنا في ايام وليالي العشر من الحج. ممكن يكون دلوقتي اللحظه دي يكون المغرب اللي فات ده فعلا كان ده بدايه اول للحج. فان لم يكن فهو غدا ان شاء الله تعالى بعد خالص. عشر للحج يا اخواني، ممكن واحد يقول خلاص احنا قرينا الورق اتوزع وسمعنا كتير، بقى هتقعد تعيد تاني الكلام اللي قلته. المشكله رغم كثره الكلام وكثره النصيحه الناس عندها فتور، او نحن عندنا فتور غريب. يعني اللي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام، حديث ابن عباس رضي الله عنه، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام، ايام العشر من الحج. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ايه معنى الكلام ده؟ انا عايز الفت النظر لامرين اساسيين. سؤال الصحابه ولا الجهاد في سبيل الله، دي ناس ناويه تشتغل، دي ناس حاطه بذهنها عمالين يدوروا على احسن عمل. فاول ما قال لهم مفيش ايام العمل الصالح فيها افضل من هذه الايام، قالوا له ولا الجهاد، قال لهم ولا الجهاد الا كذا وكذا، فبداوا يشتغلوا. احنا مش كده الا من رحم الله عز وجل. خد الايام ديت نجد الشباب شعله نشاط الطاعه. واحد هيقول لي زي ما بيعلقوا كده، ايه الاعمال اللي نعملها؟ اعمال النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل الصالح. ما يعني العمل الصالح؟ تشمل كل الاعمال الصالحه. للاسف في الناس ما بيفتكروش غير ورق الصيام، لغايه لما خلوا العلماء يبداوا يناقش نقطه مهمه جدا. يا ترى الصيام ده كان النبي بيصوم التسعه دولت ولا ما كانش بيصومهم؟ وصيامهم يبقى سنه ولا صيامهم يبقى بدعه؟ دخلونا في مساله احنا في غنى عنها من كتر الكلام في هذه النقطه. لا يا اخوان، الصيام مش هو الطاعه الوحيده. واذا كنت هتعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم التسعه دولت هتصوم التسعه دولت، لا، يبقى اعتقادك غير صحيح. لكن اكثر من العمل الصالح، انت شايف عمل الصالح هو ده اللي انت عامل تقاضي، خلاص بقى الصيام عشان الصيام. اتصلت اختي اليوم، يا شيخ الله يكرمك عايزين نعرف وقت بكره الصيام ولا مش بكره، بنفس النرفزه اللي كان بيها دي. يعني قلت لها يا بنتي لا تصومي بكره ولا بعد. ليه يا شيخ مش عايز الحج؟ قلت لها بس بالطريقه دي، الطريقه دي سؤال عن فرض، سؤال عن رمضان، هو بكره رمضان ولا بكره مش رمضان؟ ولا يجوز ان احنا نعطي الامور اكبر من حجمها زي في المدح كده. ما نقدرش ما نديش الايام دي صبغه في الواجب. لا، ما تاخدش الصبغه دي، ما تاخدش الصبغه دي، نضبط لسانك. الصلاه، الصلاه طبعا، واي عمل ازكى من الصلاه، عمود الدين. قيام ليل، قيام ليل. صدقه، صدقه. هعدد ايه؟ بر الوالدين، صله ارحام، اصلاح الخصومات اللي ما بيننا وبين اخواننا، توحيد الصف، تأليف القلوب، كف اللسان عن آفاته، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعدد لكم الدين كله، كل الأعمال الصالحة. مين قال إن إحنا هنحصر كل الأعمال الصالحة في العشر من الحجة؟ في الصيام. ودي من آفة إعطاء الصيام أكبر من حجمه في هذا الباب. دي من آفات إنك غطيت على كل الطاعات. فأصبح حتى الأخ الملتزم اللي حافظ الحديث هو صايم. احنا 9 من ذي الحجة لازم نصايم. فين الأعمال التانية عنك؟ فين سعيك في المعروف وأمرك به ونهيك عن المنكر؟ فين الشغل ده كله؟ العمل الصالح، ما كل ده عمل صالح. اللي منه الحج واللي منه الجهاد في سبيل الله اللي سألوا عنه. تكف الآن إن كنت ممن سيضحي عن ظفرك وشعرك، لا تأخذ من أظفارك ولا من شعرك. إذا كنت مضحي، إذا كنت من لا يضحي. تشبها بالحديث المحرمين الآن، وده علمنا حاجة جميلة جدا، إنك تحاول موافقة أهل الخير وأهل العمل الصالح، وإن لم تكن من أهل هذا العمل حاول تتشبه بيهم وتكون معاهم ولو حتى بحاجة بسيطة. اللي ما يدركش الخير كله ياخد منه ولو شيء يسير، ما لا يدرك كله لا يترك يله ولا كله. فتمسك عن ظهرك وشعرك. أحسن الأيام بالمناسبة هو ما من أيام العمل الصالح فيها حب العز وجل. كم يوم هم؟ 9 ولا 10؟ لا 10. ما دي الغلطة بقى، لأننا ربطنهم بالصيام. طب نعتبر هم 9؟ لا هم 10، وأحسن يوم فيهم اليوم العاشر. أحب الأيام من الله عز وجل يوم النحر. يوم النحر أحب الأعمال، وأزكى الأعمال في هذه العشرة هو الذكر. أزكى الأعمال في هذه العشرة. تخيلوا بقى. وبالتالي ابدأ فكر من الآن في الأضحية. ابدأ فكر من الآن في الأضحية. هل يجوز أن يقترض لأجل الأضحية؟ الجواب نعم، إن كان يجد سدادا. بقول هل يجوز، ما بقولش هل يجب، هل يجوز؟ يجوز صح. كل حاجة عندنا بنعمل جمعيات ونتفق ونعمل شركات ونشتري بالقسط، بس نحقق مكاسب الدنيا. الوالد يقول لك يابا انا عايز كذا وما معيش، يقول لك طب ما نجيبها بالقسط وتشتري بالقسط. تيجي لغايه الحاجه اللي هنقدمها لربنا، طب منين؟ ده انت ما التانيه كانت منين؟ وبذلت جهدك انك تشتري. فيقول شيخ الاسلام رحمه الله: ان كان يجد سدادا يقترض. إذا كان عارف نقدر يسد، تقرضنا حاج محمود الله يكرمك 1,100 دي مضحية ولا 1,200 دي مضحية، وهسدهم لك خلال شهرين. هو خلاص قررت، المشكلة أنا أقدر أسد 100 كل شهر اللي بعده واللي بعده، ها؟ عندي جاي للدار، عندي كذا، عندي كذا، إيه اللي يخليني ما أسددش؟ أسدد طب. وتقرب بهذه القربة العظيمة. واحد يقول لك الشيخ بيقول نقترض علشان كذا. أقول هل يجوز؟ أيوة يجوز صح. وعند الصالحين يفعلون هذا. وبهذا أفتى شيخ الإسلام رحمه الله. لكن إن كنت لا تجد سدادا فلا. فلا. يكفيك نيتك، وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من لم يستطع أن يضحي من أمته. الضحية اللي جالسين بقى نتكلم فيها، نتكلم حاجات كتير، لكن دائما اختر المليحة. المية والمئتين الفرق اللي انت بتفكر فيهم مش فرق. ان كنت مقتدرا في سبيلك بتقرب الى الله قربان. اذكركم بابني ادم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. السؤال هو الثاني قرب ولا ما قربش؟ قربا قربان. لكن في قربان ربنا بيقبله وفي قربان ربنا ما بيقبلوش. تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اتدري ما الذي يتقبل؟ ان العبد فعلا يريد ان يتقرب الى الله. اللي شاف ان دي قربه، ان دي طاعه، وعايز يتقرب الى الله، الله بيبقى احسن حاجه. بيبقى احسن حاجه انا اتقرب الى الله. تروح تشتري هدية لإنسان عزيز عليك أو لزوجة أو لكذا، دي لا دي أحلى، لا دي أحلى، بس كذا، بس مشكلة اللي تجيبي ما يسووش، طب ألف تاني يمكن لقى حاجة أحلى والسحر اللي أقدر عليه. هو كده المحب بيعمل كده، واللي بيسد خامة أهو نسدها بأي هدية، ولا نسده بأي هدية، بس عملنا الواجب، عملنا اللي علينا، ده مش محب. رب العزة ما يجب منك إقبالا بكده ديت، لا لا لا لا، هاتينا عم الكبيرة ديت، هاتينا البيضاء دهيت اللي قوائمها فيها كذا زي مصفات بتاعت نرزع سلم، لا بس فيها تزيد 200 يا عم، هات هات. ما بيفكرش في اللي يقربه لربنا إلا إذا كان التفكير اللي يقوده إلى الأحسن، فبتظهر معادن الناس، تيجي تقسم اللحم وتعطي اللحم، تروح شايل الحتة الحمراء دي، دي هنا، والحتة دي ماشي، هات هات اللي عندك، ده اللي عنده ده إيه، ده عنده ده الحتة اللي فاضلة اللي ما تنفعش تتاكل، بيبان حبك لله. انسى بقى انت هتاكل ايه وتشبع بيه، احنا بناكل طول السنه، لكن في دلوقتي بتتقرب الى الله في موسم يحبه الله، وفي يوم هو احب الايام الى الله، وفي طاعه من اعظم الطاعات الماليه، يكون اعظم الطاعات الماليه هي الذبح. تخيل بقى اعظم عباده ماليه في احب الايام الى الله، في ايام العمل الصالح فيها اكثر من جهاد في سبيل الله، تروح انت تنقي المرقره والصغيره واللي كده تحبش ربنا، تبقى ست خانه وخلاص. فاحرص على ان يتقبل منك، وانتظر الله سبحانه وتعالى تعظيمك، تعظيم الهدي وتعظيم الاضحيه وتعظيم الشيء اللي قرض الله، هذا من تعظيم شعائر الله. فاخواني الامور ديت اللي احنا نعتبرها بسيطه وسهله، دي امور بتعبر عن امور كبيره جدا، وتقدر تعرف بها نفسك وتقدر تقوم بها نفسك. نسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أعظم المؤمنين تحصينا للحسنات فيها ورفعة في الدرجات. وكل عام وأنتم بخير، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.